بسم الله الرحمن الرحيم. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله. لماذا تبرئ على القرآن؟ إنهم وضعوا القرآن في المرحاض يا عباد الله، عباد الله. لماذا تبرئ على القرآن؟ لا إله إلا الله. القرآن. إنه كلام الله. القرآن. إنه القرآن. إنه الدستور. إنه الهدى. إنه الشفاء. القرآن. لماذا تبرئ على القرآن؟ لماذا تدرس القرآن؟ كيف تجرؤ؟ كيف تجرؤ؟ لماذا تبرئ على القرآن؟ إنهم عندما فعلوا ما فعلوا علموا علما يقينا أن مسلمي هذا الزمان إلا من شاء الله يثورون ثورة على ما يقولون العالم وكيان في البشر لعنوا وأيم الله أذناب البقر فعليك يا قرآن كان صنيعهم هرموك في ساحاتهم بين الكفر. لماذا تبرئ على القرآن؟ هجر القرآن، ترك القرآن، لا تلاوة ولا حفظ ولا تدبر ولا تحكيم في بعض بلاد المسلمين. وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. يا أمة المليار، لقد أهين القرآن ولن يهو، وتجروا على القرآن ولن يهو، ولن يطفئوا نور الله بأفواه، لأن الله يأبى إلا أن يتم نوره. لماذا تبرئ على القرآن؟ حين تنافس الناس على الدنيا، حين ضيعت الصلاة، حين ذهب الحياة، حين تفكك المسلمون، حينما أصبح أبناء القرآن يقتلون أبناء القرآن، حينما قلدوا الغربة، حين انتشرت الشبهات واستهان كثير من الناس بالعلم والعلماء. لما قال هذا الدكتور له: ألا تخاف من النار؟ ألا تريد الجنة؟ استكبروا في الأرض أم أمنوا بها بطش الإله أما لهم من معتبر ماذا عن الأحقاف حين أتاهم حاجا أما علموا بهذا المستقر لعنوا وأيم الله أذنى. لماذا تبرئ على القرآن؟ أين نحن أجل أن يرشح مغني؟ كأن أمة الإسلام ينقصها مغنيين تصوت له. أين نحن 70 مليون نسب؟ أين نحن تسب محمد صلى الله عليه وسلم؟ أين نحن تسب مليون في الأيام؟ أين نحن؟ أين نحن؟ أين نحن؟ أفردنا بالشهوات؟ ألا تريدون أن يهان القرآن يا أمة القرآن؟ وأهل القرآن قد تهربه من الإهانة. ولا سنرفع شكوانا للملك، نرفع شكوانا للملك ونقول يا ملك ملك ملك ملك. مؤسسة صهيلية للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالتعاون مع تسجيلات اليرموك بالمدينة النبوية تقدم لماذا تجرئ على القرآن لفضيلة الشيخ محمد سعد بقنا. إن الحمد لله نحمده ونشكره ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، أدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق الجهاد، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. وارض اللهم عن أبي بكر وعن عمر وعن عثمان وعن علي وعن جميع الصحابة والتابعين ومن اقتدى أثرهم إلى يوم الدين، ونحن معهم برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم آمين. أما بعد، عباد الله، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. فاللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمين. عباد الله، لا أدري كيف أبدأ خطبتي هذه، ولا أدري كيف أبدأ حديثي في هذا اليوم. إنه يوم الجمعة 12 من الشهر الرابع لعام 26,400 للهجرة. إن هذا اليوم يتمم اليوم 7 من يوم سمعت به الدنيا كلها، يوم تجرأ فيه الكافرون، يوم تجرأ فيه الملحدون، يوم تجرأ على من؟ على أعظم شيء في هذه الدنيا، إنه كتاب الله جل وعلا. تنقل لنا مجلة نيوز ويك الأسبوع الماضي خبرا صغيرا في إحدى صفحاتها: القرآن دنس في معسكر غوانتانامو، ذلك المعسكر الذي فيه أسرى للمسلمين. أسأل الله أن يفك أسرهم. اللهم آمين. ذلك المعسكر الذي فضح الأمريكان وفضحهم في كيفية تعاملهم مع الأسرى، شتان والله بين دين الحق وبينهم، شتان بيننا وبينهم، شتان بين رسولنا عليه الصلاة والسلام وأوامره وبين قادتهم وأوامرهم، شتان. فرق مثل ما بين الثرى والثريا عليه الصلاة والسلام، يأمرنا أن إذا أتانا الأسير ألا نبغى عليه ولا نؤذيه، بل نطعمه ونسقيه ونحسن إليه ونظهر له ديننا ونعلمه شيئا من تعاليم ديننا عل الله أن يهديه له. وهم يعذبون أسرانا، يعذبونهم، يضربونهم. تفشى خبرهم في الجرائد والمجلات والفضائيات، وما كان منهم إلا أن فضحهم الله من عقر دارهم في مجلتهم. إنهم دنسوا القرآن الكريم، إنهم وضعوا القرآن في المرحاض. يا عباد الله، لا إله إلا الله، إنه كلام الله، إنه القرآن، إنه الدستور، إنه الهدى، إنه الشفاء، إنه كلام ربي جل في علاه، إنه الذي أوحي به إلى محمد صلى الله عليه وسلم. لا والله ما أتيت لأخطب خطبة ثورية نثور من أجلها، ولا أتيت لأخطب خطبة نقوم من بعدها غضبا فقط. لا، إنهم عندما فعلوا ما فعلوا علموا علما يقينا أن مسلمي هذا الزمان إلا من شاء الله، إلا من شاء الله سيثورون ثورة سرعان ما يخورون بعدها، سرعان ما يخورون بعدها. ولذلك دنس القرآن في هذه الخطبة. أيها الأحبة، سأسأل سؤالا لنا نحن المسلمين، سؤالا لكم يا من معي في هذا الجامع، سؤال لكم يا من تسمعونني في كل مكان، سؤال للرجال وللنساء: لماذا دنس القرآن؟ لماذا تجرئ على القرآن؟ قل هو من عند أنفسكم، قل هو من عند أنفسكم. لن أتكلم في خطبتي هذه بتحليلات سياسية، لا، فليس مكانها هنا في هذا الموضع في هذا اليوم، وإنما أسأل سؤالي لنفسي ولكم أيها المسلمون، كيف تجرأوا هذه الجرأة؟ كيف؟ لن أطالبهم بما طالب به علماؤنا وفقهم الله أن يعتذروا، وإن كان لا بد من الاعتذار، إلا أنه قد حصل ما حصل والله المستعان. ولكن لماذا حصل؟ هنا بيت القصيد، هنا زمام الأمور. قل هو من عند أنفسكم أيها المسلمون. حين هان القرآن علينا هان على غيرنا، حين هان القرآن علينا أيها المسلمون هان القرآن على غيرنا. نعم، حين هان القرآن على كثير من المسلمين فكان القرآن آخر هم بعض المسلمين، هان القرآن على الكافرين. وكيف حال الأمة الإسلامية مع القرآن؟ وكيف حالكم أنتم يا من تسمعونني مع القرآن؟ كيف حالي وحالكم نشكو إلى الله تقصيرنا؟ وقال الرسول: يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وقال الرسول: يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. هجر القرآن، ترك القرآن، لا تلاوة ولا حفظ ولا تدبر ولا تحكيم في بعض بلاد المسلمين وعند أكثر المسلمين. هجر القرآن. أين القرآن يا إخوتي يا أمة القرآن؟ أين القرآن منا وأين نحن من القرآن؟ من رمضان إلى يومي هذا 7 أشهر أيها المسلم، كم مرة فتحت فيها كتاب ربك؟ كم قرأت؟ كم تدبرت؟ كم حفظت؟ كم أمرت أولادك أن يحفظوا من القرآن؟ سألوا أنفسكم أيها المسلمون. كان عبد الله بن مسعود يقول: من لم يختم القرآن في كل شهر مرة فهو هاجر للقرآن. إنه لقول فصل وما هو بالهزل. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل، على جبل، ليس على قطعة لحم في الصدر، لا، على جبل، لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. القرآن يتلى ليل نهار، أين الخاشعون؟ أين البكاؤون من كلام رب العالمين؟ إنهم قليل، قليل أولئك الذين إذا سمعوا القرآن ارتعدوا، تحركت قلوبهم، اقشعرت جلودهم. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانيا تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. أين نحن من القرآن يا عباد الله؟ حلقات القرآن في معظم بلاد المسلمين لا يذهب الآباء بأبنائهم إليها، ولا الأمهات ببناتهم إليها، إلا قليل قليل، وقليل ما هم. لما؟ لما؟ لما يهتم بدرجات المدارس ويهتم بمواد المدارس وشهادات المدارس والجامعات، ولا يهتم أحدنا أن يكون ولده ممن عنده سند في حفظ القرآن؟ أين نحن يا أمة القرآن؟ يا أمة المليار، لقد أهين القرآن ولن يهون، وتجرؤوا على القرآن ولن يطفئوا نور الله بأفواههم، لأن الله يأبى إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون ولو كره المشركون. لقد أهين القرآن، ولقد تجرئ على القرآن بفعلهم الخسيس. يقول الشيخ يوسف القرضاوي حفظه الله في حوار في قناة الجزيرة، قال: أخذوا القرآن وداسوا عليه وبالوا عليه ووضعوه في المرحاض، شتان شتان بين دينه. يقول: إذا دخلتم على مدينة فاتحين لا تقتلوا قتلا ولا تقتلوا امرأسا ولا عجوزا ولا تقتلوا عابدا في صومعته. حتى العابد، حتى القسيس لو كان في كنيسته لا تدخلوا عليه وتعذبوه وتقتلوه، اتركوه في عبادته. وهؤلاء يتجرؤون على أصل من أصول عبادتنا فلا إله إلا الله. لقد أهين وتجري على القرآن حين ضيعت الصلاة يا عباد الله، حين ضيعت الصلاة، حين قمت لصلاة الفجر اليوم وأردت أن أؤم الناس وكدت أن أخطئ خطأ فادحا، أتعرفون ما خطأي؟ كدت أن أقول أتم الصف الأول فالأول، فنذرت وإذ بالصف نصف صف. يا عباد الله، أين الصفوف التي تأتي في المغرب والعشاء لا تأتي لصلاة الفجر؟ حين ضيعت الصلاة ورأى الكافرون أحوالنا في صلاتنا تجرئ على القرآن، علموا أن هذه الأمة الموجودة الآن وهذا الجيل الآن ليس جيلا يهتم بالقرآن وأهل القرآن إلا من شاء الله جل في علاه. لقد ضيع القرآن حين تنافس الناس على الدنيا وكره الناس الموت في سبيل الله، هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد قال كما هو في صحيح الجامع: يوشك أن تداعى عليكم الأمم من كل أفق كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قيل: يا رسول الله، فمن قلة يومئذ؟ قال: لا لا، ولكنكم غثاء غثاء كغثاء السيل، غثاء مليار و400 مليون مسلم، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، يجعل الوهن في قلوبكم وينزع الرعب من قلوب عدوكم لحبكم الدنيا وكراهيتكم الموت. أرأيت متى يجعل الوهن في قلوبنا؟ متى ينزع الرعب من قلوب أعدائنا؟ حينما نحب الدنيا ونكره الموت. يتسابقون على القرصات والأسهم والتجارات ولا يتسابقون على حلق القرآن والذكر والحلقات. أين نحن أيها المسلمون؟ إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. أرأيتم؟ سلط من؟ الله. الله إذا رأى نتأدى عن ديننا سلط الله علينا ذلا ذلا. آه لذلة أمة ضحكت لغفلتها أمم ما صانها أحفادها كلا ولم يرعوا ذمما لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم، حتى ترجعوا إلى دينكم. هذا ما أريده من هذه الخطبة. والله أيها المسلمون، لا أريد تظاهرات ولا احتجاجات، كفى ما جاء من إخواننا المسلمين في كل مكان. نريد حتى ترجعوا إلى دينكم، نقيم الدين في قلوبنا فيعزنا الله. قال الله: إن تنصروا الله ينصركم، إن تنصروا الله ينصركم. نعم أيها الأحبة الكرام، لقد تجرئ على القرآن حين أغرقنا من أعدائنا بالشهوات، أغرقنا بالشهوات، شهوات في الفضائيات، شهوات في الأسواق، شهوات في بلاد المسلمين والمسلمات، شهوات وشهوات وفتن. أسأل الله جل وعلا أن يعصمني وإياكم من الفتن. فضائيات لا تنشر إلا كل الفضائحيات، فأين أين المسلمون؟ أين المسلمون؟ نسأل الله أن يعصمني وإياكم والسامعين أجمعين. قولوا آمين. حينما يسب أحد المواقع في البالتوك رسول الله صلى الله عليه وسلم فيطلب من المسلمين أن يصوتوا وأن يجمع مليون توقيع من مسلم، مليون من مليار وأربعمائة مليون، أرادوا في البالتوك مليون فقط، مليون يوقعون على إغلاق هذا الموقع وهذه الغرفة في البالتوك. جلس المليون يجمع في المليون أكثر من أسبوع، أكثر من أسبوع، وفي برنامج ستار أكاديمي من أجل أن يرشح مغني، كأن أمة الإسلام ينقصها مغنيين يصوت له، كما قرأت في أحد الجرائد أكثر من 70 مليون نسمة يسب محمد صلى الله عليه وسلم، فيوقع مليون في أيام ويرشح مغني فيصوت له ويوقع له 70 مليون. أين نحن؟ أغرقنا بالشهوات حتى تخرج إحدى المغنيات كما أخبرت بذلك، تخرج على الشاشات عارية شبه عارية حتى الملابس الداخلية قد ظهرت كما يقول أكرمكم الله أكرم الملائكة والملائكة. فعندما يقابل معها مقابلة، ألا تستحين؟ تقول لا لا أستحين، إنما أريد الشهرة بذلك. حرية، ديمقراطية، لا والله لسنا أحرار بل نحن عبيد، عبيد، أبناء عبيد، أبناء إماء لله رب العالمين. أغرقنا بالشهوات حتى أصبح الغيور يدخل القناة على أهله وبناته وينظرون إلى المسلسلات والأحضان والقبلات ولا ينفر عليهم إلا من شاء الله من المسلمين والمسلمات. ألا تريدون أن يهان القرآن يا أمة القرآن؟ وأهل القرآن قد أغرقوا في مثل هذا. لقد أهين القرآن وتجري على القرآن حين ذهب الحياء، حين ذهب الحياء، حين يخرج شاب في إحدى القنوات يتباهى أمام العالمين بأنه من المخنثين أكرمكم الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله المخنثين من الرجال. نعم، يتشبه بالمرأة بشعرها ولبسها وجزمتها، كما قال لي أحد الباعة بجوار الجامع، يقول رأيته وهو يقول أنا كذا وكذا، أي أنه لوطي والعياذ بالله، ويفتخر ويقول هي حرية رأي وحرية شخصية. رئيس الولايات المتحدة الذي يدين بدين غير ديننا يرفض هذا النوع من الناس ويريد أن يعاقبه، وهذا الذي ينتمي للعرب وللمسلمين ووالله ليس من المسلمين يتباهى بذلك. والأفظع من ذلك أن الدكتور في الدراسات الإسلامية الذي معه يقال له ما حكمه فلا يجيب بجواب صريح، حكمه أن يقتل، حكمه من رأيتموه يفعل فعل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول، حكمه عند أبي بكر يحرق. فلما قال هذا الدكتور له ألا تخاف من النار؟ ألا تريد الجنة؟ قال لو كنت أخاف من النار أو أريد الجنة ما فعلت ذلك كما نقل لي فلا إله إلا الله. لقد تجرئ على القرآن حين تفرق المسلمون، تفرق المسلمون يا عباد الله، وأصبحت المسألة مسألة قوميات، فمن كان من جنسيتي هو أخي ومن كان من غير جنسيتي ليس بأخي. ووالله ليس هذا ديننا، وليس هذا ما نعلم طلابنا في مدارسنا، إنما المسلم أخو المسلم سواء كان من قطري وبلدي أو من آخر بلاد العالمين. يقول عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. يقول عليه الصلاة والسلام: لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا، وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم. يقول عليه الصلاة والسلام: المسلم أخو المسلم لا يحل للمسلم أن يخطب على خطبة أخيه، ولا يستام على ثوب أخيه، ولا يبيع على بيع أخيه. هذه عقيدتنا. والله من كان من بلدي أو من بلد بجانب بلدي أو من بلد بعيدة عن بلدي، ما دام يقول لا إله إلا الله هو أخي وحبيبي. ومن كان من بلدي بل من قبيلتي، بل هو من أبي وأمي، ولكنه لا يدين بدين الله فليس أخي. بل من قبيلتي، بل هو من أبي وأمي، ولكنه لا يدين بدين الله فليس أخي. ليس أخي. هذه عقيدتنا، هذه عقيدتنا وديننا. لقد استهين بالقرآن حين تفكك المسلمون وأصبحت المسألة مسألة قوميات. اللهم اجمع المسلمين على راية واحدة يا رب العالمين، واجعلهم جميعا تحت راية لا إله إلا الله ناصرين ومنتصرين بإذنك يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه وتوبوا إليه، إن ربي غفور رحيم. الحمد لله رب العالمين، ولي الصالحين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. لقد تجرئ على القرآن أيها الإخوة في الله حينما أصبح كثير من دول المسلمين لا يطبقون شرع الله حق التطبيق، بل أن هناك من لا يحكم بشرع الله. والحمد لله الذي من على هذه البلد لأنهم يحكمون شرع الله والقرآن. فاللهم زدها نعمة واحفظها نعمة وامنعها من الزوال يا رب العالمين، وأيد ولي أمرنا بنصرك وتأييدك وجميع أولياء المسلمين لتطبيق كتابك يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم من طبق كتابك وحكمك في بلده فأيده وانصره يا رب العالمين، واحفظ له أمنه واستقراره يا ذا الجلال والإكرام. نعم، حينما وضع بعض المسلمين قوانين البشر بدلا من قوانين رب البشر، حينما قلدوا الغرب بقوانينهم الفرنسية أو الإنجليزية وأبوا أن يجعلوها سماوية، أهين القرآن وتجرئ على القرآن. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لقد تجرئ على القرآن حين انتشرت الشبهات واستهان كثير من الناس بالعلم والعلماء. نعم، حين انتشرت الشبهات، شبهات في العقيدة، شبهات في السياسة، في الاقتصاد، في كل شيء، شبهات جعلت المسلم يقتل المسلم، جعلت المسلم يفجر أخاه المسلم، جعلت المسلم يتجرأ على المسلم ويصب المسلم، بل جعلت كثير من الناس يسبون أهل العلم والعلماء ويتكلمون في الديات وكأنهم قد علموا الخفيات، ولا يعلم الخفيات إلا رب الأرض والسماوات. يقبض العلم كما في صحيح البخاري، يقبض العلم ويظهر الجهل والفتن ويكثر الهرج. قيل يا رسول الله وما الهرج؟ قال القتل. ولذلك تجب على القرآن حينما أصبح أبناء القرآن يقتلون أبناء القرآن، فلا إله إلا الله. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول في صحيح مسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يترك عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، فضلوا وأضلوا. نعم يا عباد الله. ولذلك تجري على القرآن حينما أصبح عدونا من أنفسنا، حينما أصبح أعداؤنا هم إخواننا، تجري على القرآن حينما أصبح في بعض بلاد المسلمين العدو هم أهل اللحى، العدو هم أهل القرآن، الذين يعتقلون هم أهل القرآن، الذين يسجدون هم أهل القرآن، وأما غيرهم من المتسكعين فإنهم قد يسجدون وقد لا يسجدون، قد يخرجون بكفارة. أما من ربى لحيته في تلك البلدان اعتقل وحقق معه. الحمد لله الذي أعز أهل اللحى في هذا البلد، الحمد لله على نعمته. أسأل الله أن يبارك وأن يزيد النعمة يا ذا الجلال والإكرام يا رب. حينما أصبح في تلك البلدان إذا أتيت لتدخلها وأنت صاحب لحية أوقفوك في مقاراتها بالساعات ليسألوا عنك، وغيرك ممن هو متميع في شخصية غيره من الغرب الكافر يمر من عليهم مرور الكرام. وأما أهل اللحى فكأنهم لئام، أعز الله أهل اللحى المطبقين للسنة حقا، العاملين بها، الذين ربتهم لحاهم على القرآن والسنة ولم تربيهم على الرياء والسمعة. اللهم آمين. ولذلك تجري على القرآن. علمتم أيها الأحبة لماذا ما زال الكلام كثيرا وما زالت الأسباب كثيرة؟ قد يكون ما عندكم أكثر مما عند، ولا يخفى شيء على الناس في هذا الزمان إلا ما شاء الله أن يخفيه. فقد أصبحت الكرة الأرضية كلها كأنها بلدة واحدة، نعرف ما في المغرب وما في المشرق وما في الشمال وما في الجنوب بجهاز صغير نسمع منه كل شيء. الآن سنرفع شكوانا، سنرفع شكوانا للملك. نعم نرفع شكوانا للملك ونقول: يا ملك، يا عظيم، يا رحيم، يا كريم، يا ذا الجلال والإكرام، يا ملك الملوك، يا ملك الملوك، يا ملك الملوك، انصرنا وبرد قلوبنا وأفئدتنا بأن ترينا فيمن أهان القرآن يوما أسودا. اللهم اجعله يتمنى الموت فلا يجد، ويتمنى النوم فلا يجد. اللهم اجعله عبرة لمن لا يعتبر. اللهم من أهان كتابك أو أرادنا وأراد المسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدبيرا عليه يا ذا الجلال والإكرام. أيها المسلمون ارفعوا الأيادي للملك العظيم، اشكوا لله جل في علاه، قولوا: يا رب، يا رب، يا رب، يا ذا الجلال والإكرام، نحن المقصرون وأنت الجواد، نحن الفقراء وأنت الغني. يا رب كلامك تجرئ عليه، كتابك تجرئ عليه. اللهم كما حفظت الكعبة فاحفظ كتابك، اللهم كما حفظت الكعبة من أبرهة فاحفظ كتابك من كل كافر يريد به هوانا يا رب العالمين. اللهم من مزق القرآن فمزق، ومن أهان القرآن فأهن. اللهم هذه الدعوات ومنك الإجابة يا رب العالمين. يا من أجبت إبليس فخلدته إلى يوم الدين، أجبنا ونحن الموحدين، ونحن الذين نشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم أجبنا، اللهم انصر كتابك يا رب العالمين، وأيد كتابك يا رب العالمين، وارفع كتابك في بلاد المسلمين وفي غير بلاد المسلمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمين. إليك يا رب نشكو ضعفنا، إليك يا رب نشكو ضعفنا، إليك يا رب نشكو ضعفنا وقلة حيلتنا، ولا حول ولا قوة إلا بك، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم الأولى ونعم النصير، حسبنا الله وكفى، حسبنا الله وكفى، حسبنا الله وكفى. سمع الله لمن دعا، ليس وراء الله مرمى، ليس وراء الله مرتجى. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم فك أسرى إخواننا في كل مكان، وانصر إخواننا في العراق وفي فلسطين. اللهم احفظ هذا البلد واجعله بلد الأمن والأمان يا رب العالمين، وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعل ولاة أمور المسلمين في قمة إسلامية صحيحة يا ذا الجلال والإكرام. ألف بين قلوبهم، ألف بين قلوبهم، وأصلح اللهم شأنهم، واهدهم يا رب العالمين، واهدنا وإياهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمين. عباد الله، إن الله يأمركم بالصلاة والسلام على رسوله، إذ يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله عليه وسلم. وارض اللهم عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن جميع الصحابة والتابعين ومن اقتدى أثرهم إلى يوم الدين. وأقم الصلاة.